الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. قال المؤلف: فصل في دفع. فصل، هذا الفصل معقود في دفع الصائل، والمراد بالصائل من يريد الاعتداء على الآخرين في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، والمراد بدفعه إبعاد ضرره وشره. قال: وقد ورد في ذلك عدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وقال المؤلف: من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، وذلك لأن هذا من مواطن الضرورات، لأنه يلحقه ضرر بتمكين الصائر من نفسه في هذه الأمور، ومن ثم شرع دفعه. ومن القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن المقصود دفع الضرر، فإذا أمكن الدفع بالأسهل لم يكن هناك حاجة للدفع بما هو أعظم. فمثلا إذا أمكن دفعه بالكلام والصياح لم يجز دفعه بالضرب، وإذا لم يمكن دفعه إلا بالضرب بالعصا بالخشب ونحوه فليس له أن يدفعه بالحديد، وإلا إذا خشي على نفسه أن يبادره بما هو ضرر عليه في نفسه. قال: فإن لم يندفع هذا الصائل إلا بالقتل فإنه يجوز له أن يقتله، وحينئذ لا شيء عليه. قوله لا شيء عليه، لا يجب عليه دية ولا قصاص ولا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لمن صيل عليه أن يدفع الصائل بما يستطيع. فإن قدر أنه قتل كان دمه هدرا، وإن قتل المعتدى عليه فإنه شهيد. وجاء في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار، كما في صحيح مسلم. ويفرق بين مسائل الأعراض والأموال، فإن مسائل الأموال لا يدافع الإنسان إلا عن مال نفسه، بينما مسائل الأعراض يدافع عن عرضه وعن عرض غيره، وذلك لأن صاحب المال يجوز له أن يترك المقاتلة في المال. لو صال عليه صائل لأخذ ماله فتركه ليأخذ ماله جاز له ذلك ولا يلحقه حرج، وإن دفعه جاز له ذلك، بخلاف الأعراض، فإن من صال ليأخذ عرضا لم يجوز للإنسان أن يمكن غيره من ذلك. فحينئذ إذا صال صائل على مال غيره لم يجوز له قتله، لأن صاحب المال يجوز له التنازل في ذلك. وأما إذا صال عليه من أجل العرض فحينئذ يجب عليه أن يدافع. الفرق الثاني في الوجوب: الصائل على الأعراض يجب مدافعته، والصائل على الأموال لا تجب مدافعته. ولذا قال ويجب أن يدفع عن حريمه، حريم كزوجته كأخته كأمه كبنته، فإذا أراد مريد بهن الفاحشة فإنه حينئذ يجب عليه أن يكف هذا الصائل عن الفاحشة والعدوان، ولا يجوز له أن يتنازل في هذا الباب. وهكذا أيضا لو صال صائل على حريم غيره فإنه يجب عليه أن يدفع، إلا إذا غلب على ظنه أن مدافعته لن تثمر شيئا ولن تؤدي إلى دفع الصائل. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله. إذن هذا الأول ما يتعلق بالأعراض، عندنا الأول ما يتعلق بالأموال، الثاني ما يتعلق بالأعراض، والثالث ما يتعلق بالدماء. الدماء يفرق فيها بين حال الفتنة وحال غير الفتنة، ففي أوقات الفتن لا يدفع عن غيره. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله. ففي أوقات الفتن لا يشرع له أن يدفع عن الآخرين، لأنه وقت فتنة، إلا إذا أمن العاقبة. ولكنه لا يجيز للمعتدي والصائل أن يصول على دماء الآخرين. وقوله هنا وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله، يعني مال نفسه. وهذا هو المذهب، وشيخ الإسلام ونفس غيره ومال غيره. أما مال نفسه فإنه يجوز له أن يتنازل عنه وأن يبذله لمن أراد ظلما. قال ولا يلزمه، أي لا يجب عليه أن يحفظ مال نفسه من الضياع والهلاك. وأما في أوقات الفتن فحين لا يجب الدفع عن النفس ولا عن الغير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوقات الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقال كن كخير ابني آدم. ثم ذكر المؤلف باب قتال البغاة، ويلاحظ هنا الفرق بين البغاة والمرتدين والخوارج. فالبغاة مسلمون ولكنهم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ بأمور دنيوية، بخلاف الخوارج فإنهم يخرجون على الإمام من منطلق شرعي ديني. فهؤلاء انطلقوا البغاة من أمر من أجل الدنيا. ويلاحظ أيضا الفرق بين البغاة وقطاع الطريق. فقطاع الطريق هؤلاء خرجوا بدون أن يكون لهم تأويل، أرادوا أخذ أموال الآخرين. وأما البغاة فإنهم خرجوا عن السمع والطاعة، لا يريدون أموال الآخرين. والبغاة لهم شوكة ومنعة ودولة، بخلاف قطاع الطريق فليس لهم شوكة. ولذا قال باب قتال البغاة. الأصل في البغي أنه الاعتداء والظلم، ولا يفرق في البغاة بين كون الإمام عادلا أو كونه ظالما، بين كونه عادلا أو كونه ظالما. قال وهم الخارجون على الإمام، كلمة الإمام تشمل العادل وتشمل الظالم. خارجون يعني من امتنع من السمع والطاعة. قال بتأويل سائغ، أي بشبهة لها شيء من الارتباط بالدليل قال ولهم شوكة أي منعة. وقد قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فدل هذا على مشروعية قتال البغاة، والبغاة يقاتلون ولا يقتلون. الفرق بين المقاتلة والقتل أن القتل تحتم إزهاق الروح، أما المقاتلة فهي المدافعة بالسلاح من أجل أن ينتهوا عن بغيهم. ويدل على مشروعية قتال البغاة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوا كائنا من كان. فإن كان هناك طائفة لم يخرجوا على الإمام فلا يعدون بغاة. وهكذا لو خرجوا بدون تأويل، فما إذا خرجوا بدون تأويل وبدون شبهة فهؤلاء قطاع طريق، قطاع طريق. قال المؤلف ونصب الإمام فرض كفاية. المراد بفرض الكفاية من ما إذا قام به البعض سقط الإثم به عن الباقين، إذا تركه الجميع أثموا. ونصب الإمام أي تنصيب من له الولاية والإمامة، فإن الإمامة تتحقق بها مصالح الخلق من أمن السبل وكف المجرمين وحماية بيضة الإسلام من العدو وإقامة الحدود والقضاء في والفصل بين الخصومات ونحو ذلك. ومن ثم وجب على الأمة أن يجعلوا لهم ولاية. والعلماء يذكرون أن الولاية تثبت بعدد من الطرق. الطرق الأول، الطريق الأول إجماع المسلمين، فإذا أجمع المسلمون على تنصيب شخص فحينئذ تثبت له الولاية، كما أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق. كذلك من الطرق أن ينص الإمام السابق على إمامة اللاحق، هذا يسمونه طريق العهد. ومن أمثلته أن أبا بكر الصديق عهد إلى عمر بالإمامة. ومن ذلك أيضا إجماع أهل الحل والعقد، فإذا كان هناك أهل الحل والعقد ممن لهم صولة ولهم مكانة، فإذا جعل الإمامة إلى واحد ثبت هذا، كما في إمامة عثمان رضي الله عنه. هكذا أيضا من الطرق أن يأخذ الولاية بالقوة والعنوة ويستقر له الأمر، فمن استقر له الأمر بالقوة ثبتت له إمامته، وإذا أدعن الناس له، وكما فعلوا مع عدد من خلفاء بني أمية. جاءت الشريعة أيضا بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، وذلك لتستقر أمور المسلمين حتى ولو كان منهم ظلم، ولو كان منهم تجاوز للحد الشرعي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. والناظر في أحوال الأمة يجد أن الخروج على أصحاب الولاية يترتب عليه مفاسد كبيرة، من ذهاب هيبة أهل الإسلام، ومن الهرج والمرج وقتل الناس بعضهم بعضا، واشتغالهم بالحديث في فلان وفلان، وتمكن السراق وأهل الإجرام من إجرامهم، وعدم أمن الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه إذا كان هناك إمامة وولاية في جهة من البلدان حينئذ تثبت لها أحكام الولاية ويجب لها السمع والطاعة، ولا يلزم في الإمام أن تكون إمامته على جميع أقطار المسلمين، لأن النصوص قد أثبتت السمع والطاعة لصاحب الولاية، صاحب الولاية تثبت له الولاية ولو في بلد خاص. ومن الأمور المتعلقة أيضا بهذا أن بيعة جماعة فيما بينهم لا تعتبر لها أحكام الولاية ولا تثبت لها أحكام الإمامة، ولا يجب فيها السمع والطاعة. كل يجون جماعة فيبايعون شخصا على أنه صاحب الولاية ولم تثبت له قوة ولا منعة ولا ولاية، هذه البيعة لا قيمة لها ولا وزن لها في الشرع، لأن البيعة التي جاءت بها النصوص بيعة لصاحب ولاية، بالتالي البيعة التي ليست لصاحب ولاية فإنها لا تثبت لها الولاية. ويدل على هذا أن الشرع قد ربط الأحكام بالجماعة، قال من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. والناظر في أحوال الأمة وفي تاريخها يجد أن أثر هذا واضح جلي في أن استقرار أحوال الأمة باتباع أحكام الشرع في هذا الباب، أنهم متى خالفوه اختلف عليهم الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نواصل هذا الفصل في يوم آخر، صلى الله على نبينا محمد. المراد بالفتنة القتال الذي لم يتضح فيه الحق، إذا كان هناك فتنة، إذا كان هناك الأمور ملتبسة لا يعرف المحق من غير المحق، ففي هذه الأحوال يقال قتال فتنة. أما إذا اتضحت الأحوال وعرف الموافق للشرع فحينئذ يقال قتال أهل البغي، ما يقال قتال فتنة. العموم هناك ظلم، وهناك إذا كان هناك ظلم فدفع الظالم هذا من دفع الصائل، تكلمنا عنه قبل قليل. لكن إذا كان الأمور مشتبهة ما فيه ما تبين وجه الحق ولا يدرى من هو الظالم من المظلوم، قبيلة الأخرى تدعي تقول أنا مظلومة أريد استخلاص حقي، الأولى مثل، والإنسان اشتبهت عليه الأمور، هذا قتال فتنة. لكن إذا تبين الظالم من المظلوم فحينئذ هذا لا يقال له فتنة، الفتنة وما التبست فيه الأمور. والإشكال قبل هذا، أعضاء البرلمان هؤلاء منين جو؟ إنسانهم هالعقول وهالولاية وهالحل وعقد، هذا شيء اللي في عهد عبد الرحمن، اللي في عهد ولاية عثمان أهل حل وعقد، وهم باختيارهم اختار المجنون ويختار ناقص العقل ويختار المغرض ويختار صاحب الهوى ويختار صاحب العصبية، كل يختار بحسب ويختار من تلبس عليه الأمور ويغر بالأماني والوعود الكاذبة. فرق بين الأمرين. هذا استدل بالفضل، استدلاله هناك بإيش؟ بالفضل، ما قال تعالوا من يتولى الولاية. هم الآن صاحب الهوى يقر أن فلان أفضل من فلان، لكن إذا جت الولاية قال لا أبي فلان لأنه قريب، لأنه سأستفيد منه، لأنه فرق بين الإقرار الناس فيما بينهم بالفضل وبين الاختيار للولاية. إذا اتفقت الأمة كلها على واحد تبنت له الولاية. ورد في الحديث قال، لكن هو الكلام عن إيش؟ قال فإن قتلني قال أنت شهيد. صائل صالة على المال ولا على النفس ولا على العرض، شاكي لاحظ هذا. مال الإنسان في نفسه يجوز له يتبرع به، يجوز له يتنازل عنه، وبالتالي يجوز له أن يترك دفع الصائل على ماله، بينما الصائل على مال غير الصائل ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، دفع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله.